من العايدين من الفايزين عساكم بخير ونهدي الزهور وعذب شعور عساكم بخير عساكم بخير من العايدين من الفايزين من السالمين عساكم بخير وعيد سعيد طموح فريد عساكم بخير عساكم بخير عيد سعيد طموح فريد عساكم بخير عساكم بخير من العايدين من الفايزين من السالمين عساكم بخير نعيش الهنا معاكم هنا عساكم بخير عساكم بخير نعيش الهنا معاكم هنا وعساكم بخير عساكم بخير من العايدين من الفايزين من السالمين عساكم بخير ذكرى الزمان ذاك المكان عساكم بخير عساكم بخير ذكرى الزمان ذاك المكان عساكم بخير عساكم بخير من العايدين من الفايزين من السالمين عساكم بخير فرح وارتياح وجو انشراح عساكم بخير عساكم بخير فرح وارتياح وجو انشراح عساكم بخير عساكم بخير من العايدين من الفايزين من السالمين عساكم بخير عساكم بخير